بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم هذا الحضور وهذه المواصلة في دراسة محاضرات مشروع الشهود الأحضاري، وما زلنا نتحدث عن نظرية المعرفة كمدخل للأصل الأول من أصول المشروع وهو المرجعية الفكرية. لكن حتى ندرس قضية المرجعية الفكرية، قراءة عميقة ومتجذرة وقراءة غاية في العمق والمعرفة، أردنا أن نقدم بين يدي ذلك بالحديث عن نظرية المعرفة بإذن الله تبارك وتعالى. وكنت قد استعرضت بعض المقدمات عن نظرية المعرفة، ثم شرعت بعد ذلك في ذكر بعض المذاهب الفلسفية في قضية نظرية المعرفة. وقد استعرضت المذهب العقلاني وناقشته وبينت بعض ملامحه، ثم ناقشت المذهب التجريبي كذلك وبينت بعض ملامحه وناقشته. والآن معنا مذهب آخر، المذهب الثالث من المذاهب التي أود استعراضها في قضية نظرية المعرفة، وهو المذهب الحدسي. المذهب الحدسي الذي يقول لا العقل ولا التجربة هي الأساس، ولا العقل ولا الإحساس هو الموثوق به، وإنما هنالك معاني فطرية غير عقلية. وهؤلاء زي مثلا يعني هؤلاء يتحدثون عن الفطرة، وأن الفطرة ليست هي العقل وليست هي المعاني الرياضية المنطقية الأولى. يعني وهذا المذهب أقرب للتصوف، أقرب وقد خلط الإمام الغزالي بينه وبين المذهب الشكي كما سنأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أصحاب المذهب الحدث يقولون لهم أربع ملامح على أساس بنوا هذا المذهب الحدثي. الملمح الأول إن الإنسان لديه ملكة مستقلة تمكنه من فهم الحقيقة وإدراك الواقع مباشرة، وهذه الملكة ليست حسية ولا عقلية وإنما حدثية. الحدث بمعنى الشعور، الحدث بمعنى الشعور. عندما يتحدث بعض علماء النفس في أن استراتيجيات التعلم، أن الإنسان يتعلم بعدة طرق، هنالك الشخص البصري الذي يتعلم بالمرئيات، هنالك الشخص السمعي الذي يتعلم بالمسموعات، يحب أن يسمع أصوات، يسمع نطق وألفاظ وعبارات، وكذلك هنالك الشخص الحدسي الذي يتعلم بالحدس أي بالمشاعر، وليس ولا يتعلم بالمسموعات ولا والذي يؤثر فيه أكثر، والحديث المشاعري الذي يخاطب تأمله ويخاطب باطنه ويخاطب شعوره ووجدانه. فأصحاب المذهب الحدثي يقولون الإنسان لديه فطرة داخلية يستطيع بها أن يميز الحق من الباطل، هذا أقرب لمنهج الفراسة. إذا قيل لصاحب الفراسة منطق لنا ما ذكرت، يعني أنت لماذا مثلا قلت فلان هذا مثلا سارق، أو قلت فلان هذا مثلا سيء، أو فلان هذا لن يوفي بهذا الأمر، أو فلان هذا سيفي بهذا الأمر، إلى غير ذلك من المعاني. فإذا قيل لصاحب الفراسة في منطق لنا ذلك، ربما لا يستطيع أن يمنطق ذلك، لأنها عبارة عن فطرة مركوزة عنده وخبرة بكثرة الاستخدام هذا الموضوع، صارت لديه هذه المهارة التي يتفرس في أوجه الناس فيعرف. وإن كانت هذه النتيجة التي يقولها هي ليست نتيجة يقينية طبعا بالتأكيد، لا يمنع عليها ذم الإنسان ولا مدحه، وإنما نتيجة يستطيع فقط الإنسان أن يأخذ احتياطي أو يأخذ مفاهيم أولية احتياطية تجعله حذرا إذا كان الأمر مخيفا، أو تجعله متفائلا إذا كان الأمر مبشرا، لكنه لا تجعله يستيقن بالنتائج إلا إذا استخار الله تبارك وتعالى، ومن ثم فتشرح الله صدره لهذا الأمر. إن الإنسان لديه ملكة مستقلة غير عقلية ولا حسية، ولا إذا يتحدثون عن أمر آخر غير عقلي وغير حسي. والمذهب الحدثي من كبار منظريه هو هنري بونكريه، وهو الذي أسس لهذا المذهب. ويقول في تعريفه للحدث، فيلسوف هنري يقول في تعريفه للحدث هو الحكم السريع المؤكد والتنبؤ الغريزي بالوقائع والعلاقات المجردة، وهو الذي يكشف لنا عن العلاقات الخفية. يقول نحن نستطيع بالحدث أن نصل لأمور ليست لها مرئيات خارجية حتى نقول أننا بالتجربة مثلا معها استطعنا أن نصل للمعرفة، وليست لها مريات خارجية حتى نقول بالعلاقة المنطقية بينها استطعنا أن نصل للمدرسة للفهم معين، وإنما أحيانا هذا الحدث يجعلنا نفهم بعض أمور خفية، بعض أمور غيبية غير موجودة، ليست هنالك يعني بعض أجزاء لها حتى نقول أننا ربطنا بينها ربطا منطقيا، وليست لها أي مقدمات في الخارج حتى نقول أننا بالتجربة معها استطعنا أن نصل للمعرفة. وهو عندئذ هنري بونكريه يصل يعني هو يحلل، وهذا ما ذكرته سابقا، أن هؤلاء الفلاسفة الذين اتخذوا هذه المذاهب التجريبيين حشدوا بعض الحيثيات والوقائع التي استطاع الإنسان بالتجربة أن يعرف معلومة سابقة، معلومة لاحقة أو معلومة استنتاجية، فقالوا إذن الحس هو الطريق للمعرفة. وكذلك العقلانيين نظروا في بعض الوقائع فوجدوا أن هناك معلومات بديهية موجودة في الذهن على أساسها بدن الإنسان، فقالوا إذن المعلومات البديهية هي التي على أساسها يستطيع الإنسان أن يعرف. ثم بونكري هذا هنري بونكري نظر في جملة أمور فوجد أن هناك أمور تقع في قلب الإنسان، يعني هناك أمور أشبه بالإلهام، يلهم الله عز وجل عبده أمرا ما، هذا الأمر ليست له ثمة حيثيات في الخارج حتى يجربها، وليست له ثمة معطيات في الخارج حتى يربط بينها فيعقلها، ومع ذلك وقع في نفسه هذا الفهم، ثم نظر فوجد هذا الفهم على نحو ما قد وقع وعلى نحو ما هو يعني قد وقع في قلبه قد وجده في الخارج. فإذا هو عندما وجد بعض الحالات على هذا النحو قال إذا الحدث هو الطريق للمعرفة. والصحيح أن الحس وسيلة للمعرفة، وأن الحدث وسيلة للمعرفة، وأن العقل وسيلة للمعرفة، لكنها ليست الوسيلة الأوحد، هذا واحد، وثانيا ليست هي المصدر وإنما هي الوسيلة. فالخلاف بيننا وبين هذه المذاهب التي سمت الأمر على هذا الاسم أو سمت نفسها على هذا الاسم، المذهب الحدسي التي زعمت أن الحدث وحده هو الطريق، والمذهب العقلي الذي ذهب أن العقل وحده هو الطريق، والمذهب التجريبي الذي زعم أن المنهج التجريبي هو التجربة هي الطريق الأوحد للمعرفة. هؤلاء جميعا هؤلاء الفلاسفة أتوا بحيثيات من الواقع. أولا نحن لا ننكر وجود هذه الحيثيات، ثانيا لا ننكر أن هذه الحيثيات استطعنا أن نصل عبر التجربة إلى معرفة استنتاجية بعدها، ولا ننكر أن هذه الحيثيات تدل على أن هناك معرفة قبلية موجودة في الذهن والعقل بديهية، وهذه الحيثيات أيضا لا تدل لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا ننكر أنها دلت على أن هناك أمور من المعارف والمعاني تقع في أنفسنا ولم تكن نتيجة حسبة عقلية ولا تجربة عملية. نحن لا ننكر ذلك، لا ننكر وقوع كل ذلك في حياة البشر، ولا ننكر وقوع كل ذلك في حياة البشر وفي واقعهم، وإنما الذي ننكره أمرين مهمين. الأمر الأول جعل لهذه الأمور هي الطريق الأوحد للمعرفة، التعصب لهذه البحوث في أنها الطريق الأوحد للمعرفة. ولذلك من عجب كما ذكرت سابقا أن الحدسي يرد بحيثياته على العقلاني والتجريبي، فيقول العقلاني والتجريبي أنت قلت المعرفة هي للعقل فقط، فأخبرني كيف ما هو دخل العقل في هذه المعاني الإلهامية الكشفية التي وقعت في قلبي من غير أن يكون هنالك يعني حيثيات الواقع أقوم بربطها عقلا ولا حيثيات الواقع أقوم بتجريبها عملا. فالحدسي عندما يطرح هذه المسائل للعقل، العقل لا يستطيع تفسيرها بالتأكيد، وكذلك العقل إذا قال للحدثي قال الحدثي أيضا أخبرني هذه الأمر أنا عندما جربت عندما يعني ربطت بين هذا وهذا وهذا حتى وصلت لهذه النتيجة بحسبة منطقية عقلية بمعلومات بديهية موجودة في ذهني ابتداء، وهذه موجودة أصلا لم أكتشفها، لم تتنزل علي تنزلا وإنما هي موجودة، فأيضا فسر لي كيف وقعت هذه المعرفة وهي لم تكن إلهاما ولا حدثا. فأيضا لن يستطيع الحدثي أن يرد على بعض هذه الحيثيات. كذلك التجريبي إذا قال للحدثي وقال للحسي معا، قال للحدثي وقال للعقلاني معا، أيضا هنالك أمور لا بحدثكم ولا بعقلكم استطعتم أن تعرفوها، وإنما أنا بالتجربة عندما جربت هذا في هذا فطلعت بهذه النتيجة. أنا أثناء التجربة لم تقع في قلوبكم معرفة، لا في أنت في عقولكم معرفة ولا أنت في حدثكم معرفة، والتجربة ما زالت ماضية، التجربة ماضية، والتجربة ماضية، والتجربة ماضية، ولم يقع في عقلك شيء ولم يقع في حدثك شيء إلا بعد أن رأيتم بأم أعينكم نتيجة التجربة حتى وقعت في عقولكم هذه المعاني التي استطعتم أن أصل إليها بالتجربة. فالصيا أيها الإخوة هؤلاء جميعا بما وقع لهم من حيثيات يردون على آخر نحو، لا ننكر أن هذه الحيثيات تدل على أن الحدث وسيلة من وسائل المعرفة، ولا ننكر أن هذه الحيثيات تدل على أن الحس وسيلة من وسائل المعرفة والتجربة، ولا ننكر من هذه الحيثيات أن العقل وسيلة من وسائل المعرفة، لكن ننكر الحصر وننكر الزعم بأنه الوسيلة لا أحد. ثم ما ننكره على هذه المذاهب الفلسفية التي ذكرنا الآن، غير أنها قامت بجعل هذا ما انتهت إليه من دراسات هو الطريقة الأوحد، أنها فعلت وقعت في خطأ آخر فادح جدا، وهي أنها جعلت هذه الوسائل مصادر، وهي لم تجب لنا بعد ما هي المصادر، ما هي المصادر. فالهروب من سؤال المصادر هروب من إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وأن هناك مصدر خارج الوجود الإنساني هو الذي يعني كان مصدر للمعرفة الأولى التي على أساسها قامت التجربة، أو على أساسها قامت المسألة العقلانية الربطية، أو هو كذلك الذي أوقع في أنفسنا هذه المفاهيم الحدسية الإلهامية. طيب، ثالثا هنا يأتي كلام تصوف للفيلسوف هنري وغيرهم من نظار المذهب الحدسي، يقولون المعرفة عندهم قائمة على الفيض والإشراق، على الفيض والإشراق. ونحن لا ننكر أن التقوى تبلغ العبد من الفقه والفهم ما لا يبلغه بغير التقوى، وأن الإخلاص والتجرد والدعاء لله تبارك وتعالى يجعل العبد يتوفق إلى فهم أمور دقيقة عميقة لم يكن ليتفهمها دون أن يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فيوقع الرب في عقل في قلبه في جذر قلبه هذه المفاهيم الرائعة الجميلة العميقة لبعض أسرار الكون أو لبعض أحكام القرآن والسنة. هذا أمر لا ننكره، ربنا تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا جعل الله تبارك وتعالى هذا الإشراق النفسي الداخلي، هذا الإشراق والتوهج النفسي الداخلي يؤهل العبد لتلقي المعرفة، يؤهل العبد لتلقي المعرفة. هذا أمر لا ننكره، لكنه أمر يثبت شيئين مهمين: الأول أن الله تبارك وتعالى هو مصدر المعرفة، والثانية أن هذه الحالة النفسية من الإشراق والتوهج الروحي الداخلي والتوهج الفؤاد الداخلي وصفاء هذا الفؤاد الداخلي هو وسيلة من وسائل المعرفة، لأن هنالك أمور يجتمع في معرفتها مع الكافر ولا توهج لقلبه ولا إشراق لفؤاده، ومع ذلك يتفق معي في معرفتها، وهنالك أمور لأنه قد جرب ما جربت وقد يعني استخدم التجربة مثلي فوصل لذات النتيجة التي قد وصلت إليها. وكذلك أيضا هنالك أمور يتفق فيها الكافر والمسلم معا، وهي ليست من قبيل التوهج ولا من قبيل الإلهام ولا من قبيل الإشراق النفسي، لأنه قد وصل إليها بربط مقدمات عقلية فوصلت إلى نتائج معرفية أخرى نتيجة هذا الربط المبدئي البديهي العقلي الذي أعمله. إذن هذا هو الأمر الذي يجب أن نكون فيه منصفين، وأن نطرحه على هذا النحو مستفيدين من هذا المجهود البشري الكبير جدا الذي أراد أن يصل للحقيقة وأراد أن يصل إلى كتابة نظرية معرفة منضبطة، لكنهم لما تركوا شيئا من الحق لم يستطيعوا الوصول إلى كل الحق، ولما اختلطت مفاهيم بعض من الباطل أصابوا الحق في أمور وأخطأوا الحق في أمور أخرى. طيب، من أشارة كذلك أيضا وهذا يمضي أيضا هذا المنهج الحدثي الذي هو أقرب إلى المنهج التصوفي عندنا في الإسلام، يعني منهج المتصوفة الذين يبنون كل الأمر على الإلهام وعلى الإشراق وعلى هذه المعاني التي يذكرون، حتى أن إبليس يدخل عليهم بهذا المدخل فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وإن كان يخالف النص الموجود أمامهم ويخالف الآية من القرآن والحديث من السنة النبوية. يقول أصحاب المذهب الحدثي كذلك في ملمح الرابع من ملامح فلسفتهم الحدثية أن الطريق إلى المعرفة هو مداومة التأمل ورياضة النفس، كلام بتاع تصوف، أن الطريق إلى المعرفة هو مداومة التأمل اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، التفكر في الكون والحياة ورياضة النفس، تهذيب النفس والرقي بالنفس وكبح جماح النفس عن المعاصي وكثرة تأمل النفس وكثرة فعلها للخير والعمل على صفاء الفؤاد والقلب حتى يتتنزل يكون مؤهل لتتنزل فيه المعرفة. فهم يقولون أن هذا هو الطريق للمعرفة، هذا هو الطريق للمعرفة، أن الله تبارك وتعالى يجعل في قلبك نورا وفؤادا، إذا ترقت نفسك وأشرق فؤادك وصفت يعني ذاتك، عندئذ يمكن أن تتنزل فيك المعرفة مع رياضة النفس، مع العمل على تهذيب النفس وعلى الترقي بها. من أشهر فلاسفة المذهب الحدثي كما ذكرنا هنري بونكري هذا، وهو أيضا لديه يعني زوايا في تعزيز المذهب الحدثي وفي تأكيده عندما يتحدث عن العقل ويتحدث عن الحس، فيقول عن العقل لأن هنالك البعض يقول ليس هنالك فوارق كبيرة ما بين المذهب العقلي والمذهب الحدثي، فكلا المذهبين يقول أن هنالك مفاهيم قبلية موجودة أصلا، لكن هنري أراد أن يفرق لهم بين المذهب العقلي والمذهب الحدثي بثلاثة فروق. فقال: العقل عاجز عن إدراك الموضوع في صيرورته وديمومته. قال: العقل يستطيع أن يربط هذا الأمر الآن، لكن لا يستطيع أن يعرف الموارائيات. قال: بينما الحدث يستطيع أن يتنبأ، يعني الحدث يقوم على الإشراق التنبؤي، بأن تقع في نفسه أمور في المستقبل يمكن أن تقع فنجدها قد وقعت كما تنبأ هذا العقل الإشراقي الحدثي، هذا القلب الإشراقي الحدثي تنبأ بأمور في المستقبل. فيقول الفيلسوف هنري أن العقل عاجز عن إدراك الموضوع في صيرورته وديمومته، في مستقبله، في مآلاته، لكنه يستطيع أن يعرفه الآن فقط في معطياته، لكن لا يستطيع أن يعرفه في مآلاته. كذلك يقول أن العقل لا يفهم إلا الأمور الجامدة القابلة للقياس، لأن العقل أصلا يقوم على الحسبة المنطقية، فهو أيضا يستطيع أن يعرف الأمور القابلة للقياس، أما الأمور غير القابلة للقياس لا يستطيع معرفتها، لا يستطيع معرفة المشاعر لأنها غير قابلة للقياس، الأمزجة غير قابلة للقياس، فهو لا يستطيع معرفة ذلك ومنطقته، لكنه يستطيع منطقة العلوم الطبيعية. بذلك نحن سابقا قلنا أن العقل يركز على الجوانب التأملية مش الطبيعية، التجريبي يقوم على الجوانب الطبيعية، التجريبي يقوم على الجوانب الطبيعية، العلوم الطبيعية، بينما العقل يقوم على الجوانب التأملية، وإن كان تأملية لكن تأملية في إطار المقدمات العقلية، التأمل في إطار المقدمات العقلية، في إطار الربط بين هذه المقدمات للوصول إلى نتائج وإلى يعني نهائي يعني خلاصات بعض الربط بين هذه المقدمات. كذلك يقول هنري في الرد على في بيان الفرق بين المذهب العقلي والمذهب الحدثي، أنه يقول: الحدث مشاركة وجدانية تنتقل عن طريقها المعرفة. فهم يركزون على الجانب الوجداني، الجانب الفؤاد، وليس جانب الدماغ، وليس جانب ما يسمونه عقلا، وإن كان عقل أيضا بالفؤاد كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هو يركز على الجانب الوجداني. فيقول: رياضة النفوس، وحتى بعض هؤلاء الفلاسفة يقولون قلة الأكل وقلة الشرب وقلة النوم وكثرة التأمل وكثرة التفكر تجعل الإنسان مهيأ لهذا التنزل، التنزل المعرفة في جذر قلبي يجعله مهيئا لذلك. طيب، كذلك يقصد بيرجسون، وهو من من من من من من من من فلاسفة ومنظري المنهج الحدثي، ويقسم الحدث إلى أربعة أنواع. فيقول: هنالك الحدث الحسي، الإدراك المباشر عن طريق الحواس، وكإدراك الروائح مثلا، الإنسان يدرك الروائح، دي هذا موجودة في الهواء، فالإنسان يدركها عن طريق الحواس. قال: الحدث التجريبي، وهو الإدراك المباشر الناتج عن طول الممارسة، كذلك يقول: الحدث العقلي، وهو الإدراك المباشر دون براهين للمعاني العقلية المجردة، يعني الإدراك المباشر عن طريق العقل بالربط بين هذه المقدمات البراهينية المجردة. كذلك يقول: الحدث التنبؤي، وهو ما يعنيه بالحدث هنا، هو أراد هنالك أن يربط، أن يجعل مذهبه هذا جامعا للمذاهب الأخرى، عندما يقول الحدث الحسي والحدث العقلي هو يريد أن يقول أن مذهبي هذا جامع للمناهج الأخرى وأنا لم ألغي المناهج الأخرى، عندما يقول الحدث الحسي والحدث التجريبي والحدث العقلي ويعرف ذلك على نحو ما ذكرنا الآن، ويريد أن يقول أن مذهبي هذا لا ينكر هذه المذاهب الأخرى ولا ينفي أن الحدث يعني ممكن أن أحس يمكن أن يكون وسيلة، ولا التجريب يمكن أن يكون وسيلة، لكنه يقول أن ما ألاذ ذلك كله في الإشراق. النفس عندما تكون مؤهلة هي تقرأ التجربة قراءة صحيحة، والنفس عندما تكون مشرقة وعندما تكون نارك رياضة نفوذ هي تستطيع أن تربط المقدمات العقلية ربطا صحيحا. وهذا المعنى له وجه من النظر، يعني له وجه حظ عظيم من النظر. فنحن كذلك في الإسلام نحن نقول أن التوفيق الإلهي المبني على أن الإنسان يكون تقيا، على أن يكون الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى، على أن يكون الإنسان مخبتا لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذا رأى في قلبك إخلاصا، ورأى في قلبك إقبالا، ورأى في قلبك إخباتا، ورأى في قلبك تقوى، ورأى في قلبك تجردا، فهو عندئذ يجعلك تفهم الطبيعيات نفسها على نحو أعمق مما يفهمه التجريبيون، ويجعلك تفهم العقليات نفسها على نحو أعظم وأعمق مما يفهمه العقلانيون، ويجعلك تفهم نتائج التجارب على نحو أعمق مما يفهمه التجريبيون. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يوفقك لذلك. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن سلك طريقا العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة. والله تبارك وتعالى يعين من يطلب العلم، ويعين من يطلب المعرفة، ويعين من يكون متجردا مخلصا في معرفة العلوم، لا سيما إذا استطاع أن يربط هذه المعرفة بحياة ما بعد الموت، وبالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وبالعمل على النجاة من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا استطاع أن يفعل هذا الأمر ولا شك هو الموفق أعظم. ولذلك أصحاب الحدث الذين هم يكونون على درجة من الطهر، وعلى درجة من التوحيد، وعلى درجة من النقاء والإيمان والرقي الروحي والنفسي، هم إذا دخلوا مع أهل التجربة كانوا أحسن أهل التجربة، وإذا دخلوا مع أهل العقلانية كانوا أحسن من أهل العقلانيين في إدراك العلاقة بين الأشياء والربط بينها، وكذلك في إدراك التجارب. والله تبارك وتعالى يوفقهم لهذه التجارب فيستنبطون من المفاهيم الاستنتاجية الثانوية على أحسن نحو وعلى أفضل صورة، على أحسن مما يمكن أن يفعله التجريديون المنطمسة بصائرهم، التجريديون المخبتة الخبيثة نفوسهم غير المشرقة غير المتطيرة. فهؤلاء يمكن أن يخشاهم شيء من الغضب الإلهي، ويخشاهم شيء من العنة، وشيء من الكبر، وشيء من الغرور، فيجعلهم يطيشون عن معرفة الحقائق الأساسية لتجاربهم هذا، ولا يستطيعون الربط بينها وبين التجارب الأخرى ربطا حقيقيا يبلغهم الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويبلغهم الإخبات لله عز وجل، والإذعان لله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا المذهب مع ما فيه من موضوعات عظيمة جدا تتعلق ببعض المسائل التي الإسلام أشار إلى بعضها، وأشار إلى إلى إلى إلى أن الحدث، وإلى أن الرقي النفسي، وإلى أن حتى الفقه في الإسلام الله تبارك وتعالى ربطه على هذا النحو: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هذه الإرادة، إرادة الخير بك أن يفقهك الله في الدين، لم يجعل الله تبارك وتعالى هكذا خبط عشواء قدري، وإنما هو مبني على أمور صدرت منك أنت، قانون إلهي وضعه ربنا تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: لو علم الله فيهم خيرا طهرا ونقاء وتقوى وإخلاصا وإخباتا وتجردا لأسمعهم. إذن الإشراق هذا الذي يراه الله تبارك وتعالى في نفس عبده هو الذي يجعله مدخلا يستحق به المعرفة، سواء كانت المعرفة الشرعية أو المعرفة حتى العلمية التجريبية. والله تبارك وتعالى يبارك للمشرقة نفسه، يبارك له أكثر مما يبارك للتجريب الذي ليس في نفسه قدر من الإشراق. والله تبارك وتعالى يبارك للمشرقة نفسه والتقي الفؤاد، الله تبارك وتعالى يبارك له في علمه وفهمه أكثر مما يبارك للعقلان المنطقي. ولذلك الدين، ولهذا الإشراق، وهذه الرياضة للنفوس، وهذه التقوى، وهذا الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا التنزه عن المعاصي والتنزه عن عن عن عن الصغائر والخبائث، هو الذي يرقي العبد فيجعله أعظم تقوى وأعظم نور. ولذلك الله تبارك وتعالى يعبر عن هذا العلم بالنور، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. والإمام الشافعي كذلك وهو يستصعب هذا الجانب من الحدث المبني على الإشراق، ومبني على التقوى، ومبني على الإخبات، إخبات الفؤاد وطهوره ونقائه. وإن كان الأوائل من الفلاسفة الغربيين يعني إن كان الأوائل من الفلاسفة الغربيين لم يكونوا يقصدون هذا المعنى الديني المحض، وهذا وإنما جعلوا هذه رياضة النفوس عبارة عن طهر إنساني محض لا علاقة له بطاعة الله تبارك وتعالى ولا بتقواه. لكن نحن بإمكاننا أن نستفيد من هذه النظرية وأن نعيد توطين هذه النظرية في تربتنا الإسلامية بطريقة نجد لها حظا من المفاهيم الإسلامية الموجودة أصلا، ولا ليس إنكارا لبقية الوسائل والأدوات من المعرفة، لكن بيانا لأن هذه الطريقة حقيقة الإشراقية المبنية على رياضة النفوس هي عندنا أس تأهل الإنسان للمعرفة، وهي أساس تأهل الإنسان للمعرفة. ليست هي الطريقة الأوحد، لكنها هي المقدمة الأساسية التي تجعل الإنسان مؤهلا للمعرفة. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وهو يحكي عن شيخه وكيع، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وبعضهم يقرأ: ونور الله لا يؤتى لعاصي. فإذا هنا الإمام الشافعي يتحدث عن أثر المعصية، أثر المعصية، أثر الظلمة التي تأتي بالنقض على الإشراق القلب، والتي تأتي بالتلويث على إشراق القلب، والتي تأتي بالتخريب والإفساد على إشراق القلب، أنها تحول بين العبد وبين الحفظ، تحول بين العبد وبين الفهم، تحول بين العبد وبين التفاعل، تحول بين العبد وبين الربط. ولذلك كان السلف يقولون: العاصي لا عقل له، العاصي لا عقل له، بمعنى أنه إذا عصى ربه تبارك وتعالى هو عند معصيته لم يقم بربط الأمور ربطا صحيحا، لأنه لو ربط ربطا صحيحا ما عصى الله تبارك وتعالى. لو ربط أن الله أمر، وأن الله يرى ويراقب، وأن الله تبارك وتعالى إذا انتهك العبد حرمته، وإذا انتهك العبد تجاوز العبد حدوده، فإن الله ينفق سبع سماوات سيسخط، وإذا سخط سيتخلى عن العبد في الدنيا، وكذلك إذا سخط سيهلكه في نار جهنم في الآخرة. فإذا استطاع العبد أن يربط هذا الربط الصحيح، فهو عندئذ يبقى عقله كابحا لجماح شهواته في أن لا يعصي الله تبارك وتعالى. لكن عندما يعاقر المعصية هو عندئذ تم حلج في هذا الربط، لم يربط ربطا صحيحا، وإلا لو ربط ربطا صحيحا لما فعل هذا الأمر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى عندما مدح أولي الألباب وأنهم هم المتدبرون للكون تدبرا صحيحا، والذين يربطون بين الأمور ربطا صحيحا تبلغهم البحث عن النجاة في الآخرة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الألباب؟ الذين يذكرون، طالما هم أولي الألباب، طالما أولي الألباب وقد تفكروا في خلق السماوات والأرض وربطوا بين ذلك ربط صحيحا دقيقا عميقا، أوصلهم هذا الربط إلى أن يدعوا ربهم تبارك وتعالى أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل، وإلى أن يكونوا ذاكرين لربهم في سائر الأحوال. قال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هذا هو الإشراق، هذا هو الإشراق، عندما تدبروا في هذا الكون فتأملوا فوصلوا إلى نتائج عظيمة جدا. فهذه النتائج العظيمة جعلتهم أعظم استقامة لله تبارك وتعالى، وأعظم سير على منهج الله تبارك وتعالى، وأعظم اجتنابا لما يغضب الله تبارك وتعالى، وأعظم دعوة وعملا وسعيا حثيثا لإقامة دين الله تبارك وتعالى، انطلاقا من هذا الإشراق الفؤاد القلبي الذي جعلهم يفهمون ما لا يفهمه الآخرون، ويقع فيهم التأثير ما لا يقع عند الآخرين. كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الحدث الداخلي، هذا النقاء القلبي، هذا الصفاء الفؤادي، هذا الرقي النفسي، هو الذي جعلهم يتلقون المعارف على نحو أعظم عمقا، وعلى نحو أعظم تركيزا، وعلى نحو أعظم إشراقا. فساقتهم هذه المعارف الحدسية، هذه المعارف وإن كانت تجريبية أو عقلية أو شرعية من الوحي، كل هذه المعارف عندما نزلت على قلب حدسهم المشرق الصافي النقي أبلغتهم درجات عظيمة من العمل ودرجات عظيمة من المنزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى هنا يربط ما بين العقل وما بين صفاء النفس إذا كان حقيقة عقلا صائبا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إيش همهم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. فبقيت قضية الآخرة وقضية حياة ما بعد الموت هي المدخل الصحيح لهم في جميع تصرفاتهم وفي جميع أعمالهم، الناشئة من التفكر العقلي والناشئة من النظر التجريبي في الأمور التي كل بعد تجربة يقولون سبحان الله، لأنهم لا ينسون الله تبارك وتعالى حين يقعون أو حين يلمسون التجارب هذه نتائج هذه التجارب، بل يقولون نحن كل الذي فعلنا اكتشفنا القانون، لكن صانع القانون للتجربة كان الله تبارك وتعالى، فيسبحون الله بعد نجاح كل تجربة ويسبحون الله بعد إتمام كل ربط عقلي ويسبحون الله لأن حدثهم على حالة من الإشراق. وبهذا الجمع بين هذه المذاهب يمكن أن نصل إلى منظومة معرفية إسلامية واضحة تجاه قضية المعرفة وتلقيها والتفاعل معها والترقي بها، إلى أن نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في درس آخر وفي إطار نظرية المعرفة، وسأتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة المذهب البروغماتي وصلته بقضايا المعرفة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.